أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما زلنا في باب الرهن، وما زلنا في أبوابه، بقي عندنا مجموعة من المسائل نأخذها إن شاء الله، وإن يسر الله وقتا دخلنا في باب الضمان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه. حسنت. قال رحمه الله تعالى: وهو أمانة في يد المرتهن. وهو إشارة إلى الرهن، فالرهن أمانة في يد المرتهن. ولا يخفاكم بأن عقود الأمانات هذه لا يضمن فيها من كانت عنده الأمانة، مثل الودائع والعراية. كذلك عندنا الرهن، فإنه لا يضمن إلا في حالتين: الحالة الأولى حالة التعدي، والحالة الثانية حالة التفريط. ضابط التعدي ما هو؟ ها؟ فعل ما لا ينبغي. وضابط التفريط ترك ما يجب. هذا تحفظونها، بارك الله فيكم. ضابط التعدي وضابط التفريط. قال: وهو أمانة في يد المرتهن. يعني لو أن رجلا رهن دابة عند آخر في مقابل دين، ثم ماتت هذه الدابة، على من؟ على الراهن، على الراهن. لكن إن تعدى عليها أو فرط مثلا في حفظها أو فرط فيها مثلا، فإن المرتهن يضمن. على القاعدة في مسألة عقود، كل عقد من عقود التبرعات، فإن اليد يد أمانة، يد أمانة وليست يد ضمان، يد أمانة وليست يد ضمان. إذن وهو أمانة في يد المرتهن. قال: إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. ويمكن أن نزيد: إن تلف بغير تعد ولا تفريط منه فلا شيء عليه، يعني لا شيء على المرتهن. هذه المسألة واضحة؟ أي صورتها واضحة. ذكرت لكم صورة: رهنه دابة مثلا أو سيارة، وتلفت السيارة، نزلت عليها آفة سماوية مثلا أو آفة أرضية وتلفت، ما على المرتهن شيء، المرتهن ليس عليه شيء. قال: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. الآن رجل استدان من شخص 100,000، فقال له: أعطني رهن حتى أعطيك 100,000، فأعطاه سيارة، يصح رهن السيارة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه يصح بيعها، والقاعدة أن كل ما صح بيعه صح رهنه. طيب، تلفت السيارة هذه بغير تعد ولا تفريط من المرتهن، فبالنسبة ل100,000 الدين تذهب على صاحبها؟ ما تذهب، ولا تنقص، ما نخصم من قيمة السيارة أبدا. قال: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. لا يسقط بهلاكه شيء من دينه، إلا في حالتين، احفظوها: حالة التعدي وحالة التفريط. قال: وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. إن تلف بعض الرهن فباقي الرهن رهن بجميع الدين، فباقي الرهن رهن بجميع الدين. رجل قال لآخر: أقرضني 100,000. قال: حاضر، 100,000 جاهزة، لكن أعطيني رهن. فقال: عندي 50 رأس غنم، تأخذها رهن؟ قال: نعم. يجوز رهن الغنم؟ يجوز. لماذا؟ لأن يصح بيعها. طيب، رهنها وما سدد الدين، بعد شهر شهرين مات 25 رأس من الغنم، كم بقي؟ باقي 25. قال: وإن تلف بعضه، إذا تلف بعض الرهن، مات 25 وباقي 25، فباقيه رهن بجميع الدين، بمعنى أن الرهن لا ينفك، وإنما المتبقي من الرهن يكون رهنا في جميع الدين، وإنما المتبقي يكون رهنا بجميع الدين، بمعنى أن الرهن في مثل هذه الصورة لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه فلا يسقط بعضه الآخر، وإنما تتعلق الذمة بهذا المتبقي، بهذا المتبقي. ولذلك قال: إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، باقيه رهن بجميع الدين. قال: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. هذه مسألة جديدة، تنبهوا. الآن رجل قال لآخر: أعطني 100,000. قال: أعطني رهنا. حاضر، أعطيك أنا 100,000، لكن جيب لي رهن. فأتى له بخمسين رأس من الغنم، قال: هذا الرهن. فجاء هذا الرجل بعد شهر وقال: هذه 50,000، أسددك نصف الدين. قال: هذه 50,000، أسددك نصف الدين. فهل ينفك بعض الرهن؟ لا، ما ينفك. الرهن يبقى متعلقا بالدين كاملا، سواء وفى بعضه أو لم يوفه، وفى بعضه أو لم يوفه، لأن الرهن متعلق بذات الدين، سواء انفك بعضه أو لم ينفك. لماذا؟ لأن الرهن توثقة، لأن الرهن توثقة، فلقد تعلق الرهن بهذا الدين، سواء وفاه وفى بعضه أو لم يوفه، سواء هلك بعضه أو لم يهلك، فإنه متعلق به. قال: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. وضحت الصورة؟ طيب. قال: وتجوز الزيادة فيه دون دينه. هذه مسألة أخرى أيضا مهمة، تنبهوا لها، وهي مشتملة على صورتين. قال: وتجوز الزيادة فيه، هذه مسألة، دون دينه، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذن قال: وتجوز الزيادة فيه، الضمير في فيه يعود إلى إيش؟ إلى الرهن. طيب، صورة هذه المسألة: رجل الآن قال لآخر: أقرضني 100,000، فقال: أعطني رهنا. فقال الرهن سيارة، فقبل السيارة، رهنه سيارة. ثم بعد فترة جاء الراهن فقال: أبعطيك سيارة ثانية، ترهنها مع السيارة الأولى، هل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم. لماذا؟ زيادة توثقة. والذي يفرح بهذا من؟ المرتهن، لأن هذا زيادة فيه ضبط حقه، توثقة حقه. واضح؟ أعيد الصورة: رجل الآن قال لآخر: اقرضني 100,000، فقال: حاضر، أعطيك 100,000. وين الرهن؟ قال: الرهن سيارة. أخذ السيارة، بعد شهر، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، قال له الراهن، جاء من طواعية نفسه، قال: خذ السيارة الثانية، هذه رهن مع السيارة الأولى. إذن زاد في الرهن، زاد في الرهن. أو قال: عندي بيت، أرهن بعد أيضا مع السيارة، أو هذا السيف، أو هذا الدرع، أو هذا الطعام، أو هذا البعير، أو هذه البقرة، فزاد على الرهن. إذن هذا يجوز، إذن هذا يجوز. هذا هو هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال: دون دينه، يعني لا يجوز الزيادة في دين الرهن، لا يجوز الزيادة في دين الرهن. كيف صورة دين الرهن؟ الآن قال له أعطني 100,000، زين أعطني 100,000، قال حاضر هذه 100,000 لكن أعطني رهن. ما هو الرهن؟ سيارة. أعطاه سيارة، بعد أيام أو بعد شهر قال عطني زيادة 50,000، والسيارة رهنتها الأولى خليها مع الرهن الأول ومع الرهن الثاني. ها؟ أي مع الدين الأول عفوا ومع الدين الثاني. أحسن، هذه السيارة اللي رهنتها لك بالدين الأول أيضا أضفها كرهن مع الدين الثاني، هذا يسمى زيادة في دين الرهن، في دين الرهن. واضح الصورة؟ هذا على المذهب لا تجوز، على المذهب لا تجوز. قالوا لا يجوز رهن الزيادة في دين الرهن، قالوا لا تجوز الزيادة في دين الرهن، لأنه قال بأن هذا يقود إلى نزاع وإلى عدم التوثيق في هذا الدين. وقالوا بأن الدين الأول أيضا مشغول، وعندنا قاعدة فقهية أن المشغول لا يشغل، المشغول قالوا لا يشغل، وهي قاعدة فقهية صحيحة، لكن هل تنطبق على هذه المسألة؟ الجواب لا، الجواب لا. كيف المشغول لا يشغل؟ المشغول لا يشغل صورتها في مسألة الرهن أن يأتي لما قال أعطني 100,000 وقال الرهن السيارة، يجي مثلا شخص آخر، هذا زيد، فجاء عمرو، جاء عمرو فقال أقرضني 100,000 وسيارة زيد أو عبيد هي الرهن، هذا يسمى إيش؟ المشغول لا يشغل، شغله بطرف آخر، لكن هذه صورتها واحدة. فما دام أنه رضي، وهذا هو القول الثاني في المسألة، ما دام أن المرتهن رضي برهن الدين الطارئ الجديد وإضافته إلى الرهن إلى الدين الأول بهذا الرهن، فما دام أن المرتهن رضي بجعل الرهن الأول أيضا رهنا على دين طارئ، فما المانع؟ فما المانع؟ في مانع؟ يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة، ها؟ لا لا، أول آية، لا لا، ولا لا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذه فيها تراضي، هذه فيها تراضي. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بالعهد، هذه كلها ما دام أنه حصل رضا وحصل أيضا مشارطة على أن يكون الدين الأول وقبل الثاني بهذا التراضي، فما المانع؟ إذن المذهب على عدم جواز الزيادة في دين الرهن، ها؟ عدم جواز الزيادة في دين الرهن، أما الزيادة في الرهن فتجوز عندهم، والصواب جواز الزيادة في الرهن وفي دين الرهن، في الرهن وفي دين الرهن. واضح؟ طيب تفضل. قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا، فوفى أحدهما هو الفاعل، نعم، وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، لا أحدهما، فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. طيب، قال وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. هذه الجملة فيها صورتان، الصورة الأولى إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، هذه الصورة الأولى. كيف رهن عند اثنين؟ كيف يرهن عند اثنين؟ الآن ابتداء، ابتداء استدان من زيد ومن عمرو، ثم طلب منه رهنا فقال الرهن هذه السيارة، الرهن هذه السيارة، إذن رهن عينا عند اثنين، رهن عينا عند اثنين، فوفى أحدهما، فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك نصيبه. الصورة الأولى ها؟ يظهر على النصب، يظهر عندنا خطأ، فوفى هو أحدهم إيه؟ لا لا، على قراءة أبو عبد الرحمن الأولى هي الصواب، أنا عندي مضمومة. فتكون الصورة إن رهن عند اثنين فوفى هو أحدهما، يكون مفعول به. إذن رهن سيارة عند اثنين، استدان من زيد ومن عمر، استدان من زيد ومن عمر، فرهنهما سيارة فوفى أحدهما، قام فوفى زيد 50,000، بقي كم؟ 50 التي لعمر. انفك نصيب زيد في رهن هذه السيارة. لماذا؟ لأنه وفاه حقه، فليس له الحق في أن يطالب بهذا النصب. ونضرب مثال أوضح عملي، لو أنه طلب من زيد 50,000 وطلب من عمر 50,000، المجموع كم؟ 100. فقالوا له وين الرهن اثنينهم؟ قال هذه 50 رأس من الغنم، 50 رأس من الغنم، يعني تصدق على هذه المسألة هذه الصورة. فقام ووفى زيد 50,000، أعطاه الدين كامل، فلما أعطاه انفك نصيب زيد في هذا الرهن، فله أن يأخذ كم؟ 25 من الغنم، يأخذ 25 من الغنم. لماذا؟ فك الرهن، لأنه فك هذا الرهن بسداد الدين. طيب بقي 25 على الذمة الثانية. أحسنت، لعمر. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. نفس الصورة اعكسها. من يعطيني إياها؟ ها أبو نور؟ أيوة، زيد وعمر استدانا من عبيد. أيوة، ورهناه. أيوة، أحسنت. خلص انفكها في نصيبه، سواء كان راهنا أو مرتهنا. إذن وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وهذه مسألة ظاهرة ما تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى أن توسع؟ ما نحتاج. تحتاج؟ ما تحتاج. تفضل شيخنا. إذا لم يكن الرهن قابل للقسم أو للتقسيم انفك في نصيبه، حتى لو لم يكن قابل للقسم انفك في نصيبه. إي نعم، لو جينا الآن نبيع، يبيع الحاكم السيارة القاضي، ما له ذاك حق فيها، له بس للسيارة جزء من نصيب هذا المرتهن فقط. قال ومتى حل الدين وامتنع من وفائه كذا، ومتى؟ نعم، اي عندنا وإذا حل، ها في نسخة وإذا حل. أيوة، قال ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. الآن في هذه المسألة وصلنا إلى مسألة كيفية أخذ الحق من هذا الرهن، أخذ الحق من هذا الرهن. الرهن هذا ملك من؟ ملك الراهن. ها؟ أبسمع يعني. الرهن هذا ملك من؟ الراهن. اللي هو من الراهن؟ المدين وليس الدائن. الرهن ملك الراهن، ملك الراهن. ولذلك المرتهن ليس له ملك على هذه العين اللي هي الرهن. فإذا حل الدين الآن، قال أعطني 100,000 قال له أعطني 100,000. قال حاضر 100,000 أعطني رهن، الرهن السيارة. متى السداد؟ قال بعد 6 أشهر في رمضان أسددك المبلغ. دخل رمضان، دخل رمضان، فقام الراهن فسدد الدين كامل، سدد الدين كاملا. الراهن يعود لمن؟ الراهن يرجع للراهن، سيارته هذه ملكه، ما تبقى عند المرتهن. طيب لو رفض المرتهن قال ما أعطيك السيارة، فقال له أنا أعطيتك سددتك المال. قال لا أنا عجبتني السيارة. وش الحكم؟ يكون غاصب، يده يد ظالمة، يعتبر وضع يده على هذه السيارة ظلم، ولذلك يعاقب. إذن إذا سدد الراهن الدين انفك الرهن، ولا يحتاج إلى قاضي ولا إلى مفتي ولا إلى مطوع، ما يحتاج، ينفك الرهن بذاته، وليس للمرتهن الحق في إبقائه وحبسه، سواء كان حيوانا أو جمادا أو آدميا، يجب عليه أن يسلمه لصاحبه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه. طيب الآن امتنع، هذه الصورة الثانية، حل الدين وامتنع الراهن من السداد. الموعد متى؟ رمضان. كلمه قال وين الدين، سداد الدين؟ قال ما في شيء، ما أعطيك شيء. طيب ما تعطيني ليش؟ قال ما عندي شيء، ما أملك شيء. هنا يجب على المرتهن أن ينظر الراهن. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، يجب عليه أن يصبر. لذلك بعض الناس للأسف مباشرة يذهب إلى ماذا؟ المحكمة والشرطة وشكاوي وبكاوي مثل ما يقولون. لا، يجب أن يصبر عليه، يصبر عليه، لأن الله تعالى قال فنظرة إلى ميسرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. طيب الآن الصورة الثانية، امتنع جحودا، قال أنا ما وفي الدين، أنا ما عندي وفاء. لماذا؟ قال بس ما عنده عذر ولا عنده شيء، هو موسر وعنده خير وعنده كذا، ورفض أن يسدد الدين، لا يعطي للمرتهن ولا للعدل. العدل من هو؟ العدل الذي اتفق على تسليم الرهن عنده. يعني أحيانا الراهن يقول لا أنا ما أبغى السيارة تكون عندك الرهن، نبي نتفق على شخص أنا وإياك نرضى به ونضع السيارة عنده، نضع الرهن عنده، أو البيت أو الدابة أو الطعام أو أي شيء مما يباع. فرفض أن يعطي المرتهن دينه ولا العدل، ولا العدل. طيب فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. الآن امتنع عن سداد الدين لا لعذر. نقول ما هي الخطوات في استيفاء الدين؟ أولا إذا كان الراهن قد أذن للمرتهن ابتداء بحيث قال له إذا جاء رمضان وما سددك الدين أنت في حل، بع الرهن، وهذا يحصل كثير، بع الرهن ووفي نفسك، خذ حقك أو خذ مالك. أو قال للعدل اللي اتفق عليه، قال العدل إذا جاء رمضان وأنا ما سددت الدين اعتبر بأني أنا معسر أو كذا، بيعوا العين هذه الرهن وسددوا الدين. هذا إذا كان بشرط مسبق، إذا كان بإذن من الراهن مسبقا قال له في أول العقد. وفي هذه الحالة يقوم المرتهن فيبيع الرهن، ولا حاجة إلى استئذان ولا إلى قضاء ولا إلى، أو يقوم العدل فيبيع. طيب إن لم يأذن له ابتداء، ما حصل أنه متفق ابتداء، فإن هنا يقوم الحاكم يعني القاضي فيجبره على الوفاء، يقول له يجب عليك أن تعطي الرجل ماله، يجبره الحاكم على الوفاء. فإن وفى الحمد لله، إن لم يوفي قام الحاكم فباع هذا الرهن ووفى الدين، قام الحاكم فباع الرهن ووفى الدين. لماذا؟ لأن الحاكم اللي هو القاضي ينوب عن السلطان لكونه يستمد سلطته وقوته من السلطان من الحاكم، والتصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، والإمام وضع فيصلا بين الحلال والحرام وبين الصالح والطالح وبين المحسن والمفسد، ولذلك نصب الأئمة تتحقق به مصالح مقاصد الخلق الخمس، مقاصد الخلق الخمس. فالإمام الذي هو ولي الأمر يقيم الدنيا، يقيم أمور الدنيا والآخرة، بمعنى يقيم أمور الدنيا وأحكام الدنيا وأيضا ما يتعلق بأمور الآخرة من العبادات التي تحتاج مثلا إلى إقامة حدود أو شيء من هذا القبيل. وولي الأمر لا يمكن أن يشرف على كل شيء، ولذلك له نواب من ضمنهم القضاة. فالقاضي يستمد، هو نائب عن الإمام، نائب على الإمام. ولذلك في باب النكاح مر معنا وسيمر إن شاء الله، القاضي يستطيع أن يفسخ النكاح في حالات، حتى إذا أبى وتعنت الزوج مثلا ودلت القرائن والأمارات والعلامات على أنه يريد المضارة، فالقاضي له الحق بأن يفسخ النكاح بقوة السلطان، بقوة القضاء كما يقولون. إذن هنا يقوم القاضي فيبيع هذه العين ويوفي الدين، ويوفي الدين. إذن الآن نبدأ نعيد هذه المسألة في قضية سداد الدين. إذا حل الدين ينظر، فإن وفى فالحمد لله، ويجب على المرتهن أن يعيد الرهن العين إلى صاحبه. إن لم يوفي الدين، امتنع عن وفاء الدين، قلنا ينظر، إن كان معسرا فالواجب إنظاره للآية، وإن كان غير معسر فالواجب ماذا؟ فالواجب عليه أن يوفي، فإن أبى فأجبره الحاكم على ذلك، أجبره على الوفاء أو بيع الرهن، يقول له قم فبيع الرهن هذا. وممكن أن القاضي يمنع، يعني يمنع وضع المال بيده حين البيع. فإن أبى قال أنا بد ما أبيع هذا البيت. يعني لو افترضنا الآن شخص مثلا رفض السداد والرهن بيت، وعنده قدرة على السداد وأبى، هنا يطلبه القاضي يقول وف الدين، فيقول ما عندي، يقول بيع البيت، يقول ما أبيع البيت. طيب يقول الآن نحن سنبيع، فيقوم القاضي فيعرض البيت في السوق أو عند العقاريين، المكاتب العقارية، ثم يبيع البيت ويجبر على ذلك. وهذا من الإكراه المشروع، ولعلكم تذكرون في منظومة القواعد ذكرنا بأن هناك إكراه وإجبار مشروع، مثل الراهن الذي أبى سداد الدين مع قدرته على ذلك. نعم. قال فصل: ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمنك وكيل. نعم. ويكون يعني الرهن عند من اتفق عليه. الرهن إما أن يكون عند الراهن، وإما أن يكون عند المرتهن، وإما أن يكون عند طرف آخر ثالث يسمى العدل، يسمى العدل. وسبق وأن بحثنا بقاء الرهن عند الراهن، تذكرون؟ أي نعم، سبق أن بحثنا بقاء الرهن عند الراهن، وذكرنا الخلاف، وقلنا بأن الصحيح الجواز، يجوز أن يبقى الرهن عند الراهن. وأما كونه عند المرتهن فهذا هو الأصل، وذلك لأنه عقد توثيق وضمان حق. وإلا إذا رفض الراهن، بعض الناس يقول له لا أنا ما أبغى يصير عندك، أخاف عليه أو كذا، وأنك تستعمله، نضعه عند عدل، هذا هو الطرف الثالث. إذن يكون عند من اتفق عليه، فإذا وافق أحدهما دون الآخر فلا ينتقل، لا ينتقل، لا بد من أن يتفق عليه. وإن أذن له يعني للعدل في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، إن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد لأنه الأحظ للدائن، فإذا قال له لا تبع إلا أو قال له إذا حل الدين ولم يسدد، إذا حل وقت السداد ولم يسدد الراهن فبع الرهن، فإنه لا يبيع إلا بنقد البلد، لا يبيع إلا بنقد البلد. لماذا؟ قالوا لأنه أحظ لهذا الدائن، أحظ لهذا الدائن. لكن هل هذه على إطلاقها؟ الجواب لا، قد يكون بعض النقد في البلد أفضل من نقد البلد. مثل إيش؟ يعني أحيانا قد يكون هناك عملة عالمية مثلا يكون البيع بها أحظ للدائن، أحظ للدائن، وقد يكون أيضا أحظ للراهن والمرتهن، أحظ للراهن وللمرتهن. إذن المسألة هنا راجعة إلى المصلح، المصلح. فإذا كان نقد البلد هو الأحظ فلا يبيع إلا به، أما إذا كان هناك نقد آخر غير نقد البلد وفيه مصلحة للدائن ومصلحة للمدين فإنه يلجأ إليه لا حرج. قال وإن قبض الثمن، يعني العدل. الآن نتحدث عن الطرف الثالث، عن الطرف الثالث. إن قبض الثمن يعني باع العين المرهونة وقبض الثمن، فتلف في يده، فتلف في يده، فمن ضمان الراهن، فمن ضمان الراهن. لماذا من ضمان الراهن؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. والمرتهن، المرتهن لم يحصل المال في يده ولذلك هو يطالب بدينه، فما دام أنه لم يقبض المال فما زال في عهدة الراهن أو من ينوب عن الراهن وهو وكيله الذي هو العدل، الذي هو العدل. ولذلك جاء في الحديث على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، بمعنى أن الضمان على هذه اليد، الضمان على هذه اليد. إذن إن قبض الثمن العدل فتلف في يده فمن ضمان الراهن، فمن ضمان الراهن. طيب هل للراهن أن يطالب العدل بهذا المال؟ ها؟ ليس له إلا في حالتين، التفريط أو التعدي على القاعدة السابقة. لماذا؟ لأن الوكيل يده يد أمانة، الوكيل يده يد أمانة. وإن ادعى، الآن انتقلنا إلى مسألة ثانية، الآن تلف بيده جزما يعني اعترف بذلك، الآن ادعى الوكيل دفع الثمن إلى المرتهن، قال أنا سلمت المبلغ أو الثمن إلى المرتهن، فأنكره المرتهن يعني، وليس هناك بينة، لا سند قبض ولا صك ولا تهميش ولا شيك ولا أي شيء يدل على التسليم، ما في أي نوع من أنواع البينات، لا شهادة ولا وثيقة ولا شيك ولا إيصال ولا سند قبض، كل هذه ما فيها شيء. إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره يعني المرتهن ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، ضمن كوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من المنكر هنا؟ المرتهن. ومن المدعي؟ الوكيل، العدل، يسمون العدل في باب الرهن. إذن وين البينة؟ لا عند شهود ولا عند شيكات ولا عند وصل قبض ولا إيصال ولا أي شيء، ولا عند مثلا شهود مثلا أو شيء من هذا القبيل، فإنه يتحمل، فإنه يضمن هذا المال ما دام أنه أبى. طبعا القاضي في هذه الحالة يحلف المنكر، يأتي بالمرتهن ويقول احلف بالله العظيم أنك ما استلمت المبلغ ما دام ما في بينة ولا شيء، فيأتي المرتهن فيقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه ما أخذ شيء، ويقال للوكيل أو العدل عندك بينة؟ يقول لا والله ما عندي، عندي ثقة بس. يقول أنا ثقة بس، مجرد ثقة أعطيتها على أساس أنه ثقة متبادلة. الثقة ما تنفع، لا بد مع الثقة وثائق، لا بد مع الثقة وثائق. جب وصل، جب لك شيك، جب أي شيء. طبعا هذه في القديم، أما الآن الحمد لله الأمور تنظمت، أغلب الناس الآن يستعملون الشيكات أو التحويل عبر المصارف الآن أو عبر الماكينات، هذه ماكينات التحويل، ففيها أكثر انضباط من الزمان السابق. طيب، ها؟ المرتهن إيه؟ لازم يحلف، لازم يحلف، القاضي هو الذي يجبره على ذلك. إيه لا لا، ولو إذا رفض فهذه علامة على أنه استلم، لأنه إذا كان صادقا يحلف. لمن ما اعتبرنا أمانة الوكيل فما اعتبرناها في الحق الأول، لما لم نعتبرها فنجعلها أصلا أيضا هو بريء الذمة في الأداء، يعتبر تفريط في هذه الحالة، يعتبر تفريط. طيب أحسن لك، هو فرط، لكن لمن كما اعتبرنا الأمانة الأولى في في في ضمان في ضمان الرهن، لمن ما اعتبرناها أيضا في الحق الثاني نفسها أنه أداها نفسها؟ وين اعتبر وين الأمان الأولى؟ يعني أحسن إليكم، هو الآن قبلوه عدل حتى يحفظ الرهن عنده. أيه. طيب قبلوا عدالته هناك. أيه. لكن ما قبلوا عدالته. لا لا، مش القضية، لا هو يعني ليس بالضرورة اتهام العدل، ليس بالضرورة، فقد ينسى، قد يختلط ماله، وقد يخيل إليه ويهيئ إليه. أي ليس القضية قضية. نعم. أيضا ما يقال شيخنا أيضا هنا أنه فرط في عدم أخذ التوثيق. أي فرط، عموم فرط. أي نعم، يكون قد فرط. نعم. قال: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. نعم. يقول: وإن شرط، يعني الراهن، ألا يبيعه إذا حل الدين، يقول له هذه السيارة غالية عندي أو هذه الناقة غالية عندي، لا تبيعها إذا حل الدين، ما أسمح لك أبدا تبيعها. وهذا يوجد ولا لا؟ بعض الناس وده يقول يموت حد أولادي ولا تموت الناقة، موجود ولا لا؟ موجود، غالي عنده، يقول أصلا أنا لولا الظرف هذا ما رهنت الناقة عندك، أو هذه السيارة موديل كذا وكذا، ما غالي عندي، ولذلك ما أسمح لك أبدا إذا حل الدين تبيعها، تبقى، ممكن أجيب لك رهن ثاني، ممكن كذا ممكن كذا. إن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وكذا، وإلا فالرهن له. قال: لم يصح الشرط وحده، يعني العقد صحيح والشرط باطل، هذا هو المذهب. والمذهب أخذ هذا من تفسير الإمام أحمد رحمة الله عليه للحديث: لا يغلق الرهن على لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. الإمام أحمد رحمة الله عليه فسر أن بيع الرهن بمثل هذا الشرط يعتبر إغلاق على الراهن، وهذا أحد أوجه التفسير لهذا الحديث. والقول الثاني، وهي رواية أظنها رواية، صحة الشرط والعقد، صحة الشرط والعقد. لماذا؟ لأن المعاملات الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة والجواز، والشرط في مثل هذه الصورة لمصلحة المرتهن الذي أراد أن يستوثق ماله بمثل هذا الرهن، ولذلك هو في مصلحته وفي مصلحة المرتهن. ولذلك قال: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، فقال هنا لم يصح الشرط وحده، يعني يجوز للمرتهن أن يبيعه إذا حل الدين، يجوز للمرتهن أن يبيعه إذا حل الدين. أو قال: إن جاءه بحقه في وقت كذا وكذا، وإلا فالرهن له. قالوا: لم يصح مثل هذا الشرط، والعقد صحيح هذا القول الأول هو المذهب. القول الثاني قالوا بصحة الشرط والعقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهل إذا اشترط الراهن أن لا يبيعه إذا حل الدين يكون ممن أحل حراما أو حرم حلالا؟ لا. أو أن لا يبيع، أو مثلا قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وكذا وإلا فالرهن له، فهذا شرط صحيح، شرط صحيح. ولذلك الصواب فيما يظهر على خلاف المذهب وهو القول الثاني، والذي تدل عليه عمومات النصوص الدالة على أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وعلى أن الأصل في الشروط الجواز إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. قال: ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره، أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. نعم. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده. عندنا ثلاث مسائل: أولا في قدر الدين، ثانيا في وصف الرهن، ثالثا في رد الرهن، ثالثا في رد الرهن. فإذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين وفي صفة الرهن وفي رده فالقول قول الراهن، لأنه معه الأصل، استمسك بالأصل، فالقول قول الراهن. فإذا قال مثلا: أنت رهنتني هذه الدار على 10,000، قال: لا، أنا رهنتك على 10 دراهم وليس 10,000، على 10 دراهم وليس على 10,000، فالقول قول من؟ الراهن، صاحب الراهن، صاحب العين. هذا هو المذهب. أو قال مثلا: أنا رهنتك الدار، قال: أنت رهنتني الدار، قال: لا، أنا رهنتك الناقة، أنا رهنتك الناقة، فالقول قول من؟ الراهن. قول الراهن على المذهب. كذلك لو قال المرتهن أو رده ورده، لو قال المرتهن: أنا رددت إليك الرهن، فقال الراهن: لم أستلمه، فالقول قول الراهن، فالقول قول الراهن. وكونه عصيرا أيضا لا خمرا، قال: أنت رهنتني خمرا، فقال: لا، بل عصيرا. هذا يقول الراهن. قالوا: القول قول الراهن، لأن الأصل معه. هكذا قالوا. والصواب أن هذه المسألة تجري على ماذا؟ على قاعدة البينة، على المدعي واليمين على من أنكر، إذا خفيت القرائن. أما إذا وضحت القرائن، يعني مثل رجل الآن، رجل استدان من شخص مبلغ ورهنه دارا، فقال له: أنا استدنت منك درهما واحد ورهنتك الدار، هل يعقل هذا؟ ما يعقل. يكون القول قول من؟ قول المرتهن. يعني لو قال مثل المرتهن: أنت يا رجل أخذت مني 100,000 والدليل أنك رهنتني بيت، قال: لا، أنا رهنتك درهم، الدرهم هذا أطلع القلم أقول هذا رهن، صح ولا لا؟ هذا أغلى من درهم، يسوى له. فهنا يكون الحق مع من؟ في جانب من؟ في جانب المرتهن. فإذا وجدت قرائن وعلامات ودلائل تشير فإنه يعمل بها. وأيضا لو قال: أنت رهنتني خمرا، أنت اتفقنا على العصير، فلما فتحنا وجدنا خمر، قال: لا، أنا رهنتك عصيرا لا خمرا، المذهب على أن القول قول الراهن. حتى في المذهب هناك أقوال، منهم من يفرق فيرى بأن قدر الدين يرجع فيه على ما ذكرنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. الآن لما طلب منه رهنا قال رهنتك هذا العبد، رهنتك هذا العبد، فلما رهنه واستوثقه قال الراهن هذا العبد ما هو بلي، هذا لزوجتي أو هذا لعمي أو لجاري أو لجاري. إذن أصبح الآن الراهن ذكر أو أقر على نفسه بأن هذه العين ليست له. وهل يجوز السؤال، هل يجوز أن يرهن الإنسان ملك غيره؟ لا. لماذا؟ لا يجوز بيعه، لأنه لا يصح بيعه، فلا يصح أن يبيع الإنسان ملك غيره، ما يجوز، ما يجوز أن يبيع ملك غيره. ولذلك هنا أقر على نفسه بأن هذا الرهن ليس له وإنما ملك لغيره، أو أن هذا جنى، هذا الرهن جنى. وتعلمون بأن جناية العبد تكون في أي شيء؟ تكون فيه في رقبته. جناية العبد تكون في رقبته. كيف في رقبته؟ سيأتي إن شاء الله في أبواب الجناية، لكن ما في بأس أن نشرحها الآن. لو أن عبدا جنى، عبدا جنى، ضرب واحد شجه أو كسره أو قتله، فإن الجناية تكون في رقبة العبد، بمعنى أن هذا العبد يسلم إلى المجني عليه، أو أن هذا العبد يباع فتؤخذ قيمة الجناية سواء كانت دية أو جروحا، تؤخذ من قيمة العبد، من رقبة العبد. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. فإذا قال جنى أصبح العبد رقبته مشغولة بماذا؟ بالجناية. ولذلك ما يصح رهنه، ما يصح رهن العبد المشغول رقبته بجناية. قبل على نفسه، قبل على لأنه أقر، والإقرار وإن كان حجة ناقصة أو قاصرة إلا أنه أقر على نفسه بهذا وحكم بإقراره بعد فكه. طيب هذا الرهن وين يروح؟ من العلماء من قال بأن الرهن يبطل، قالوا يبطل. طيب إذا أبطلنا الرهن من المتضرر؟ المرتهن. ها؟ المرتهن. ولو قلنا بأنه يبطل سيكون حيلة إيش؟ أحسن، إبطال الحقوق وعدم السداد، ويفتح باب من أبواب الشر. فيأتي شخص والله يجيب له سيارة يقول رهنتك هذه السيارة. طيب السيارة بعد يومين ثلاثة قال شف السيارة هذه ما يبلي، هذه أنا ماخذها وسارقها أو واحدا استعرتها من واحد أو شيء. فإذا أبطلنا الرهن دخل شرع على الناس وفتحنا باب ويبدأ يتحيلون من هذا الباب. والناس عندنا أساتذة في الحيل، فنانين في الحيل، ما يحتاجون إلى قانون. طيب ماذا نفعل بهذا الرهن؟ إيش نفعل في هذا الرهن؟ الرهن يبقى لدى المرتهن أو العدل، يبقى لدى المرتهن أو العدل. طيب ماذا نفعل به بعد ذلك؟ فإن سدد الراهن، إن سدد الراهن الدين فك الرهن، وإن لم يسدد الدين فإنه يباع، فإن الرهن يباع ويستوفي حقه منه، ويعود صاحب الرهن على المرتهن، صاحب العين على الراهن يعود عليه بقيمته أو بثمنه. واضح؟ طيب قال وحكم بإقراره بعد فكه، يعني بعد فك الرهن، بعد أن يفك، إلا أن يصدقه المرتهن. هذا استثناء مهم. إذا قال المرتهن نعم أنا أدري أن السيارة هذه ما هي لك أو هذه الناقة ما هي لك، أعرف هذا الشيء، فإن الرهن يبطل، الرهن يبطل. نعم. قال فصل وللمرتهن أن يركب ما يركب. دقيقة. اي توثق. لا يقول لا تبيع لأن هذا أنا مثلا ثمين عندي أنا أجيب لك الرهن. هذه مسألة ثانية، هذا مسألة في الشروط. هو هو هو بالنسبة للراهن لم ينكر، ما أنكر وما جحد وما امتنع، يقول لا بس الراهن هذا أنا أمنعك أنك تبيعه، وله الحق فيها، لأن بعض الراهن مثل ما قلت لك قد يكون نادر، قد يكون ثمين، قد يكون له شيء اعتباري فيشرط بعضهم، وهذا كثير وهذا موجود. يقول البيت ما تبيعه، أنا رهنتك البيت لكن ما تبيعه، فالبيت أصلا ملك للراهن، ليس للمرتهن الحق في أن يتصرف فيه، وإذا أراد التصرف لا بد من اللجوء إلى الحاكم. نعم. قال: فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. نعم. قال: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. بلا إذن، الرهن على قسمين، إما أن يكون حيوان وإما أن يكون غيره. الرهن في الغالب على قسمين، إما أن يكون حيوان وإما أن يكون غير حيوان، مثل إيش؟ زروع، ثمار، نقود، جمادات، شيء من هذا القبيل. الحيوان على قسمين، الحيوان المرهون على قسمين، مركوب ومحلوب أو غير مركوب ولا محلوب. مركوب ومحلوب تحتاجون أمثل لكم؟ ما يحتاج. البقر، الإبل، الخيل، الحمير، السيارات الآن هذه كلها مركوبة ومحلوبة. محلوبة طبعا السيارة مو محلوبة، البقرة والناقة والمعزة والغنم، وغير المركوب والمحلوب مثل إيش؟ غزال، رهنه غزال، ترهن الغزال؟ ليش ترهن؟ لأنه يصح بيع. طيب رهنه أرنب، الأرنب لا تحلب ولا تركب، تصح؟ أي طيب تصح. الآن نتحدث عن استعمال المرتهن للرهن، وذلك بالانتفاع بركوبه أو بشرب حليبه. قال: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن الراهن. عنده الآن رهن ناقة، والناقة ما شاء الله اللهم بارك يعني فيها لبن، فيحلبها ويشربها، يشرب منها بقدر النفقة، طبعا بقدر نفقته، وسيأتي التفصيل. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرهن يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا، إن كان مرهونا. الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا. هذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك من مفردات الحنابلة أن للمرتهن أن يستعمل الرهن المركوب أو المحلوب فقط، المركوب أو المحلوب، فيركب ما يصلح للركوب ويشرب ما فيه لبن ولكن بنفقته. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ذهبوا إلى أن المرتهن ليس له الحق في أن يستعمل الرهن بأي نوع من الأنواع، ولكن الحنابل أسعد الناس بالدليل في هذه المسألة، فالدليل معهم، الدليل معهم، دليل معهم. ولذلك قال: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. هل له أن يستأذن الراهن؟ الجواب لا، ليس له أن يستأذن الراهن، ليس له أن يستأذن الراهن، وإنما له ذلك بقدر النفقة. فلو أنه مثلا أنفق على هذه الدابة مثلا نقول 50 درهم في اليوم، ثم حلبها وتبين بأن هذا الحليب مقداره 50 درهم، قيمته 50 درهم، الراهن عليه شيء؟ لا له ولا عليه، الراهن لا له ولا عليه. المستفيد من؟ المرتهن. بلاش؟ لا لا، في قيمة دفعها، دفع قيمة. كذلك ما يتعلق بالركوب، كذلك ما يتعلق بالركوب، إذا نقصت القيمة أو زادت فإنه ينظر إليها. فإذا أنفق عليه 30 درهما وثمن اللبن 50، ما الزيادة لمن؟ تكون الراهن، تضاف إلى الرهن، تضاف إلى الرهن. فإذا أنفق عليه 100 درهم والحليب 50 درهم، 50 هذه لمن؟ للمرتهن. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بنفقته. بالنسبة للسيارة الآن، لو رهنه سيارة، السيارة تركب ولا تحلب؟ تركب. في خلاف؟ تؤجر. ها؟ تؤجر مقابل. لا بس تحلب ولا؟ طيب، هل السيارة الآن ممكن استعمالها والقياس عليها على هذا الحديث؟ نعم تركب؟ نعم ها؟ يمكن بتأجيرها مقابل الحليب. كيف تأجير؟ التأجير الأجرة مقابل. في منع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، الظهر، الظهر الدواب، ولبن الدر يشرب إذا بنفقته إذا كان مرهونا. الآن عندنا السيارة، هل السيارة الآن إذا رهنت ممكن أن يستعملها المرتهن بقيمتها؟ وكيف نقدر القيمة؟ ها؟ بنزين قدرها بالقيمة. فيصل اي زين، هي مسألة حقيقة محل اجتهاد وبحث. ها ابو عبد الله ارفع الصوت. ها أجرة السيارة، احسنت. ها ابو عبد الله، اذا اتفق يعني ان يستخدم السيارة بحيث انا وقوفه قد يسبب في تعطيل السيارة تتعطل وكذا، اي الاطارات تتعطل. طيب تخيل الان الراهن رهن عندك السيارة وشافك في السوق تتمشى عليها، يرضى؟ لا يرضى. ما يرضى الا اذا اتفق. لا لا، بس انا أسأل، الدواب غير السيارات. الان شافك اعطاك سيارة رهن وتفاجأ، وإذا تستخدم السيارة الرهن قاعد تستخدم السيارة، تمشى عليها ولا تحمل عليها خضرة فواكه؟ ها؟ لأن هذا يعتبر تفريط، تفرط السيارة ونزل من قيمتها. طيب وقوف السيارة أليس فيها إضرار؟ رضي به. ها؟ رضي به. من الذي رضي؟ الراهن. الراهن رضي بأن توقف السيارة. الآن في السيارة مصلحتها في المشي ولا الوقوف؟ في المشي. والله شيخنا في كلا الحالتين يخشى من الضرر. يعني في الوقوف. لا خلنا من المتوقع. طيب شيخنا في الوقوف يخشى من ان انت تعطل بعض السيارات، كل ما وقفت كل ما زاد ضررها. زاد ضرر. واذا حركها يخشى من صدمها. لا لا عاد هذا متوقع، قلت خلنا متوقع. طيب. الاصل السلامة والحوادث طارئة. عدد الكيلوات شيخنا كل ما زاد المشي كل ما قل السعر. قل السعر. فقد ياخذها خطوط يطرع فيها. لا اذا ذهب فيها خطوط أصبح متعدي، أصبح تعدى. لا هو رجال الآن قال أنا بدل ما أتاقف السيارة وتخرب الكفرات أو التايرات زين وتحريك، وبدل ما يصدأ الحديد أحرك أروح فيها وأجي وأحسب أروح إلى أقرب محل تأجير سيارات وأسألهم هذه السيارة كم تأجرونها في اليوم؟ يقول لك والله 100. قال 100 أدفع 100، أدفع 100، وما عنده سيارة، قال بدل ما هي واقفة وتتضرر خليني أدفع 100 يوميا. إيش رأيكم؟ طبعا أنا ما زلت أبحث المسألة، ما عندي جواب فيها، لكن يعني إلى الآن ما وصلت إلى يعني هل فعلا، لأن فكرت فيها بالنظر إلى محلات تأجير السيارة، بالنظر إلى الراهن، الراهن هل يرضى أم لا؟ نحن قلنا بلا إذن، وبعدين هذه من مفردات الحنابلة، الجمهور على أنه ممنوع حتى لو كان بعير أو بقرة أو فرس أو حمار أو بغل، ما في، ممنوع ممنوع. لكن على قول الحنابلة وهم أسعد الناس بالدليل في هذه المسألة، لأن الدليل معهم تبقى السيارة، تبقى السيارة. ها؟ ها؟ صعب ضبطه أبو محمد. لا لا بسألك أنت، لو رهنت عندي سيارة وتفاجأت وشفتني أمشي عليها في السوق تنبسط ولا تحزن؟ سيارتك. خلونا من بعض الأوصاف، بالمعروف ويسافر عليها ويقحص عليها، خلونا منها. ما يستأذن، إحنا إذا استأذن ما في حاجة. إذا أذن الراهن ما في داعي للكلام هذا كله، ما دام أذن ما نحتاج إلى بحثه. نحن الآن نقول بلا إذن. ليش؟ أيوة سيارات الأجرة. والله أوصاف غير مؤثر. ها عبد الله؟ ها أي أي ترتب عليها أضرار. إذا وقفت مصلحة الراهن، يعني ممكن تقول مثل حلب الرهن، إذا كان محلوبا تركه يضر بالحيوان إذا ترك. ها ما يستعمل كل الناس. إيه ضرر. ها إيه محمد. إيه لا إحنا ذكرنا مسألة قياس كونه مركوب. إيه قلنا مركوب لأن الرسول قال مركوب. ها لا لا لا خلنا من الإذن، حتى لو كان مركوب وكذا على قول الجمهور، حتى الجمهور يقولوا إذا أذن لك قال شف هذا العين روح واستعملها احلبها وكذا، هذا نحن تحرير محل النزاع في هذه المسألة في صورة السيارة بلا إذن. بلا إذن أبو مهند. إيه لا لا لا مش قصد تركب بنا، تركب إذا ركبها أنفق عليها. لا هو مش يطعمها، يطعمها الراهن صاحبها المرتهن ما يطعمها. تفضل يا شيخ ارفع لي صوتك الله يرضى عليك. عرف جزاك الله خير. زين فتحت لنا باب ابو عبد العزيز. بالمثل بايش؟ بالمدة. اي وطيب القياس صار ناقص شوي، يعني قياس جزأناه. فاروق اللي استخدمها نرجع للاصل هنا، يعني اذا استخدمها معناته هو افرط فيها وتعدى على على على لا لا لا لا اذا ما استخدمها هو مو لا لا ما تعدى. التعدي مش بهذه الصوره كون يركب تعدى. ها اي لا مش الزيت وال مش البترول والزيت بس اضر بايش؟ اضر به. بس يقولون هم الان الشباب كلهم يكاد يكون متفقين على ان بقاء السياره واقفه مضر بها، يعني اذا طالت. طيب وقف عند هذا إن شاء الله نبحثها ونأتي لكم بالراجح إن شاء الله. قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. إن أنفق على الرهن قلنا بالنسبة للرهن مؤنته وتجهيزه ومخزنه على من؟ مرة معنا الدرس الماضي كله على الرهن. طيب إذا قام المرتهن فأنفق على الرهن بغير إذن الراهن، بغير إذن الراهن مع إمكان الراهن على الإنفاق، مع إمكان الراهن على الإنفاق، فهل يرجع بالقيمة؟ لا يرجع بالقيمة. إن أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن، بغير إذن الراهن مع إمكانه، يعني مع إمكان استئذانه أو مع إمكان الراهن وعدم تفريطه بهذا الرهن، لا يرجع المرتهن بقيمة هذه النفقة على الراهن. قال وإن تعذر رجع، إن تعذر رجع، هذا على المعنى الأول، تعذر الاستئذان، تعذر الاستئذان، ما استطاع أن يستأذن الراهن، ولكونه مسافر أو مريض أو لطرء شيء عليه مثلا، فإنه في هذه الحالة له أن يرجع، وإن تعذر رجع، إن تعذر استئذان الراهن فإنه يرجع بالقيمة، يعني يأخذ قيمة ما أنفق. ولو لم يستأذن، ولو لم يستأذن الحاكم، حتى ولو لم يستأذن القاضي، فله الرجوع، فله الرجوع. وبعض العلماء يذهب إلى أنه إذا نوى الرجوع رجع، وإذا لم ينوي لم يرجع. قال وكذا وديعة، وسيأتي معنا في أحكام الوديعة، ودواب مستأجرة هرب ربها، يعني كلها تأخذ هذا الحكم من جهة النفق، من جهة الرجوع بالنفق، وهذه سيأتي تفصيلها في بابها. ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط، رجع بآلته فقط. الآن رهنه بيتا، رهنه بيت، فخرب هذا البيت، تهدم السور أو السقف مثلا، فقام المرتهن فعمر هذا الرهن، قام وجاب عمال وجاب واستأجر آلات وكذا فعمر الرهن، فإذا رضي الراهن بهذه العمارة وشكره على ذلك وقال أنت نفعتني وصنعت مصلحة لي ثم أعطاه فالحمد لله، إن لم يعطه أبى، قال ما أعطيك شيء، فإن المرتهن يرجع بماذا؟ بالآلة فقط، لأنه هو الذي يملكها. أما ما يتعلق بما يتعلق بالرهن فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له غنمه وعليه غرمه، فالخراب على الراهن، الخراب يكون على الراهن. نعم، بعد الأذان إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. يقول السائل هل يجوز الرهن على العقود المعلقة؟ هل يجوز الرهن على العقود المعلقة أم لا بد أن يكون العقد منجزا؟ ذهب بعض العلماء إلى اشتراط كون الرهن منجزا، والصواب أنه يجوز حتى على العقود المعلقة، يجوز ما دمنا أننا ذكرنا بأن الرهن يجوز على الديون، يجوز على الديون المعلقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل الرهن عقد لازم أم عقد جائز؟ الرهن عقد لازم في جهة الراهن وجائز في جهة المرتهن، وصورة ذلك أن الراهن إذا رهن العين لا يجوز له أن يرجع في ذلك، أما المرتهن فلا يلزمه. لو أن رجلا رهن عند آخر بيتا ثم بعد يوم قال خلاص أنا رجعت عن هذا الرهن، له ذلك؟ ليس له ذلك للراهن. أما المرتهن فله أن يتراجع، يقول يا فلان تعال خذ رهنك أنا مسامحك وإن شاء الله ثقة أنت ترجع لي الدين، يجوز؟ يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل عند قول المصنف رحمه الله تعالى في الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده، ذكرتم أن الحق هو البيع، فلماذا اعتبرتم هنا عبرتم هنا عن الحق بالبيع وليس بالدين؟ هو نفسه، هو نفسه الحق البيع، البيع هو يعني الآن المكاتب إذا كان يعني يدفع نجوما فإنه يكون مؤد للحق, يكون مؤد للحق فهو هو. نعم, يعني لفظة الحق عائدة على المكاتب. إيه نعم. أحسن الله إليكم شيخنا, يقول السائل: هل للمرتهن أن يطلب زيادة على الرهن من الراهن بعد قبض الرهن؟ هل للمرتهن أن يطلب زيادة في الرهن؟ نعم, يجوز للمرتهن أن يطلب زيادة. يعني لو أن رجلا رهن بيتا ثم المرتهن لم يطمئن, تقلبات السوق أو انخفاض العقار, فقال أرهني دارا أخرى أو سيارة أخرى, يجوز ذلك, يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا, يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أن له أخا دخل جمعية شهرية يدفع في كل شهر مبلغ 5,000 درهم, فقبضها بعد 18 شهرا, فكيف تكون زكاتها؟ أولا يا أخي الفاضل, هذه تسمى جمعية الموظفين. بالنسبة لك أن تحال الحول عليك قبل أن تبلغ يعني 18 شهرا, فالحول 12 شهرا قمريا, فأنت الذي دفعته الذي حال عليه الحول مما دفعته تضمه إلى ما عندك من أموال فتزكيها. لأن أنبه إلى المسألة قبل أن أجيب, أن بعض الناس الآن يجعل هذه الجمعية في معزل عما عنده من أموال أو أصول, فهو مثلا الآن يدفع, الآن دفع 18 شهرا, الآن في أموال حال عليها الحول دفعها وما يضمها إلى ما عنده من أصول أو أموال, فيجب عليك عند نهاية كل حول أن تزكي الموجود عندك, وتزكي الودائع في البنك, وتزكي الديون المضمونة, ومن ضمنها مثل هذه القروض التي في هذه الجمعية التعاونية, بمعنى أن المال الذي دفعته وحال عليه الحول تزكيه, تضمه إلى أصله فتزكيه. لا بد أن تنتبه إلى مثل هذه المسألة. وبالنسبة لأصحاب الجمعية, المبلغ الذي يحول عليه الحول زكيه. لو افترضنا الآن أنتم 18 رجلا, أن تدفع 5,000 شهريا, 5,000 شهريا, 5,000 اللي دفعتها في الشهر الأول متى تزكيها؟ ها؟ بعد 12 شهر. فإذا جاء الشهر 12 تزكي 5,000, وحتى الشهر الثاني, الشهر الذي بعد, وهكذا تبدأ تزكي بمثل هذه الطريقة. وهذه أسلم طريقة فيما يتعلق بقضية جمعيات الجمعية الموظفين يسمونها. لكن هذا ما يمنعك أنه إذا حال الحول على المبلغ الذي دفعته أنك تضم إلى أصل مالك اللي عندك. تفضل. ما اسمع والله. النصاب إيه؟ لا تبلغ النصاب, بالفضة تبلغ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا, يقول السائل: ما الفرق بين قول المصنف ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين وقوله وإن رهن عند 2 انفك في نصيبه؟ لا فرق بين هذا وهذا, هذا عند المرتهن وهذا عند الراهن. تأمل العبارة زين, شرحناها بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا, يقول السائل: ما حكم تبديل الرهن برهن آخر؟ يجوز إذا رضي الطرفان, يجوز برضاهما. أحسن الله إليكم شيخنا, يقول السائل: هل يجوز وضع رهن واحد لمدينين 2 مثل ما قال المصنف؟ يجوز ابتداء عليه. يجوز ابتداء يجوز. أما إذا طرأ فهذا لا يجوز على المذهب, إذا طرأ لا يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا, يقول السائل: أنه اقترض منهم رجل قرضا ورهن أرضه عندهم, فقاموا بزراعتها واستفادوا منها خلال فترة الدين, فهل لهم ذلك؟ لا, ليس لهم ذلك, ليس لهم ذلك إلا أن يأذن الراهن. نعم. ها؟ يخرجون إما بالتغافر والتسامح ولا يلجؤون إلى القضاء. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أحيانا استعمال الأرض بالزراعة إتلاف لها، قد لا يريدها، بعض الناس قد تتلف أرضه. نعم. يقول السائل: شيخنا، ما الصواب في مسألة انتفاع المرتهن بالسيارة؟ كيف المسألة اللي طرحتها شيخنا؟ شلون؟ يقول: ما الصواب في مسألة انتفاع المرتهن بالسيارة بقدر النفقة؟ ما الصواب؟ نعم. ما قلنا الله يهديه، نبحث حنا إن شاء الله الصواب نأتي به، تأملها ونبحثها، نشاور بعض طلبة العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجب على من خرج من الدرس وهو في المسجد لتجديد الوضوء صلاة ركعتي تحية المسجد لما يرجع؟ بالنسبة لمسجدنا هذا لا، لأن دورات المياه في المسجد ما يحتاج أن يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا أحب أن يصلي سنة الوضوء مستحبة هذه فله ذلك، لكن عليه أن يوازن بين المصالح، فوجوده في الدرس أفضل من صلاة ركعتين، كما نص على ذلك مالك وأحمد جمع من السلف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أن له أخا يسكن في دولة غير مسلمة ويريد الانتقال مع أهله إلى بلد مسلم، ولديه مبلغ من المال يريد به فتح تجارة أو شراء بيت حتى يعينه على ذلك الانتقال، فهل الأولى أن يحج بهذا المال أم يسعى في الخروج من بلد الكفر؟ هو الهجرة طيب، إذا كان متأذي مثلا ويرى بأن الهجرة واجبة عليه يهاجر، يبذل هذا المال في الهجرة، وإذا زاد هذا المال ينظر، فإن زاد عن نفقته الواجبة النفقة الأصلية وزاد مبلغ للذهاب والرجوع من مكة فيحج، أما إذا لم يكن هناك زيادة وإنما تتضرر النفقة الأصلية فلا يحج، لأن الحج على المستطيع. أحسن الله إليكم شيخنا، الرهن طيب أعطنيها. أي أبو محمد عرف، صحيح أن طلبنا منكم تعريف الرهن، من جاب التعريف؟ أسمعي، ما شاء الله الشباب تفاعلوا جزاهم الله خير، أرسلوا كثير منهم يعني. أيوة، هو توثيق دين بمال يمكن استيفاء الحق منه أو بعضه. توثيق دين بمال يمكن استيفاء الحق منه أو بعضه. أو بعضه جعل مال توثق لدين. لم حطنا تعريفك، ما حفظته طويل. ها أبو عبد الله، توثقة دين بكل ما يصح أي وثق. ما شاء الله، طيب جميل. ها أيوة، شرح جزاك الله خير. والتعريف دائما يكون يعني مختصر ومقتضب، هو جميل تعريفك، وفي احتياط طبعا جامع ومانع، لكن دخلت الشروط ودخلت الأوصاف، وهذا على طريق ها ما شاء الله. ها ها وقت الصلاة، طيب عرف الرهن، أنا فرحت قلت هذا بيعرف الرهن، أبشر إن شاء الله على الخشم نصلي إن شاء الله. ها أيوة، توثقة أيوة، أحد عرفها؟ أي يعني تفضل الشيخ. توثيق دين بأي شيء يمكن للمرتهن الاستيفاء منه. بأي شيء المشكلة هذه، يمكن استيفاء منه، جيد جيد. ها بعد ممكن أن نقول شيخنا: توثيق دين بمباح يمكن الانتفاع به. توثيق دين بمباح به. طيب وين وين وين الرهن بالدين، الرهن بالمنفعة؟ هذه أرسلنا المنفعة يمكن الانتفاع به. يعني شيخ ممكن نقول توثيق دين بمال مقوم يمكن الانتفاع، المال المقوم تدخل فيه المنفعة ويدخل فيه الدين ويدخل فيه البيع. جيد. الشيخ محمود، طيب أنا عندي تعريف، ما أدري توافقوني عليه ولا لا، ها؟ بعطيكم إياه. حبس شيء، حبس شيء، شيء نكرة هنا، ها؟ لحق يمكن استيفاؤه كدين. حبس شيء لحق، لاحظ شيء نكرة وحق نكرة أيضا، يعني أي حق يمكن استيفاؤه كدين، يبقى محل اجتهاد. عموما تعريف المذهب جيد، وإن كان منتقد من جهة الدين والإباحة، لأنه ما أدخلوا الدين وما أدخلوا الإباحة. الحين هذا بيقوم علينا يقول تأخرت الصلاة، ها؟ يلا علشان بنصلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.